بأنه قادر عليك وهو على كل شيء قدير، فأعتقه وقال يعني أنه فأعتقه. والحديث الثاني أو الجملة الرواية الثانية لما أعتقه قال لو لم تفعل لفحتك النار أو لمستك النار، يعني أنك يعني هذا فيه أنها كفارة، وأن هذا الذي حصل منهم عتقناه كفارة، وأنه لا يؤاخذ يعني على ذلك يعني في الآخرة، لأنه هذا العمل اليسير الذي هو لطمه أتى بشيء ثمين وأعظم منه ألا وهو عتقه. فقال لو لم تفعل لفحتك النار، يعني معناه أنك عملت كفارة تكفر يعني هذه الخطيئة وتكفر هذا الذنب، ولو لم تفعل لفحتك النار أو لمستك النار. والحديث الأخير يعني فيه أنه كان يقول أعوذ بالله ثم قال أعوذ برسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من شدة الغضب يعني لم يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسمع يعني هذه الاستعاذة من هذا الغلام، يعني باستعاذة بالله عز وجل، وكذلك يعني الاستعاذة بالرسول عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن الاستعاذة إنما تكون بالله سبحانه وتعالى، ولكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم موجود وهو يراه ويشاهده وقال أعوذ برسول الله، يعني أنه ينصفه وأنه يعني يعطيه حقه ويبين لسيده يعني أن عمله غير صحيح وأنه قد أساء إليه. فبعد ذلك أعتقه، بعد ذلك أعتقه، والذي حمله على ذلك شدة الغضب، وأنه لا يسمع الصوت من شدة الغضب ولا يسمع الاستعاذة من شدة الغضب. وهذا فيه يعني أن السيد عليه أن يرفق بعبيده وأن يحسن إليهم وأن لا يلحق بهم الضرر، وأن عليه أن يحلم وأن يكون حليما، وأن لا يوجد منه يعني شيء يلحق ضررا بالعبد ويعود عليه بالمضرة والعقوبة من الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا أبو كامل الجحدري الفضيل بن حسين عن عبد الواحد يعني بن زياد عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي عن إبراهيم التيمي إبراهيم بن يزيد بن شريك عن أبي مسعود البدري وهو عقبة بن عمرو الأنصاري البدري قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم عن جرير جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي قال حا وحدثني زهير بن حرب عن محمد بن حميد وهو المعمري عن سفيان الثوري قال حا وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري قال حا وحدثنا أبو بكر بن شيبة عن عفان بن مسلم الصفار عن أبي عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري كلهم عن الأعمش قال وحدثني أبو كريب محمد بن العلاء عن أبي معاوية محمد بن خازم الطرير الكوفي قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار عن ابن أبي عدي وهو محمد بن إسماعيل محمد بن إبراهيم عن شعبة عن سليمان شعبة بن الحجاج وسليمان الأعمش قال وحدثنيه بشر بن خالد عن محمد يعني بن جعفر عن شعبة قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير حا قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا فضيل بن غزوان قال سمعت عبد الرحمن بن أبي نعم قال حدثني أبو هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق كلاهما عن فضيل بن غزوان بهذا الإسناد وفي حديثهما